بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، تلقى القائد الأعلى المارشال المحترم كيم جونغ أون بركية التحية من اللجنة المركزية للجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية أمس الخميس. ذكرت بركية التحية أن حياة القائد العظيم كيم جونغ إيل تتعلق كحوليات الزعيم الأبرز والوطني الفذ الذي حقق المآثر الخالدة أمام الوطن والأمة والأسر والبشرية متغلبا على كل المهن والمشقات، وذلك رافيا عليا راية الحمراء للثورة طول حياته. وأضافت أن القائد العظيم قاد بحكمة نضال أم الأمة الرامي إلى تحقيق التوحيد المستقل والوحدة القومية الكبرى بتمام تنفيذ المواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن، مما ساد أرض كوريا كلها الجو الجليل من أشهر الخمسة شهر حزيران لتوحيد التوحيد المستقل والسلام والازدهار والمتقدم تحت المثل العليا المقولة بين أبناء الأمة الكورية. فكرة القائد العظيم وقضيته تتواصل وتتطور اليوم وسط تعجب أبناء العالم لوجود القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. إنما أوضحه المارشال المحترم في المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري وخطاب العام الحالي من طريق التقدم لتوحيد الوطن والمنهج النضالي لتحقيق ذلك هو برنامج تطبيقي يؤدي إلى تنفيذ قضية التوحيد المستقل بصورة أسرع، وكذلك راية إلهامية تدعو أبناء الأمة كلها إلى نضال أم الأمة الرامي إلى إقامة طاولة الموحدة القوية المكرمة والمزدهرة. توجيل المارشال المحترم الذي يأتي بمنأة كوريا جوتشي وازدهارها ودفر التوحيد المستقل متحليا بالمعارف الأدبية والفن العسكري الباري التي لا يمكن لأحد في هذه الدنيا أن يبلغها والحماسة كاري المندوبة قائدا أولى، إنما هو أكبر مجد وحد لأمتنا. إن اللجنة المركزية للجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية ستتمسك بمعرضه المارشال المحترم من خط التوحيد المستقل ومنهجه راية دفر دائم لتوحيد الوطن، وتفتح حتما الطريق الواسع للتوحيد المستقل في هذا العام المصادف لذكرى 45 لصدور بيان الرابع تموز المشترك وذكرى 10 لصدور إعلان الرابع تشرين الأول.